لذلك نحمد الله تبارك وتعالى الذي أبقانا لهذه الأعراض، الذي أحيانا بشمول هذه البركات، فنحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أيها الكريم، نرحب بالأخيرا عظيما بهذا الشهر الكريم وبهذا الموسم العظيم، ونرحب أيضا بمن جاء مع هذا الموسم الكريم من إخواننا وأخواتنا في الله تبارك وتعالى الذين أقبلوا على الله تبارك وتعالى وقصدوا توبة صادقة في هذا الشهر العظيم، فنسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا هذه التوبة وأن يثبتنا جميعا على صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من الناس من كان ذلك بالصلاة، فلما جاء رمضان أكرمه المولى تبارك وتعالى فأقبل على الله، فهنيئا له ومرحبا به في هذه الصفوف المباركة. من الناس من كان مصليا لكنه كان متهادلا بعض الشيء، لما جاء رمضان قرر انه سيستقيم على هذا الامر العظيم، فمرحبا به مرحبا ثم مرحبا. من الناس من كان مصليا عاملا لكنه كان متورطا في بعض ذنوب المعاصي، قرر انه اذا اقبل رمضان سيمسك عن هذه الذنوب والمعاصي، قرر انه يعود عوده صادقه الى الله، فمرحبا به في هذه الصفوف الطيبه. من الناس من كان على خير عظيم لكن تعتريه غفلات، وكلنا من اصحاب الغفلات، ومن ذا الذي نسى اقر ومن ذا الحسنى فقر، كلنا اصحاب غفله، كلنا تتلاعب بنا هذه نفس الاماره بالسوء. فمن قرر انه يقبل على الله عز وجل برحمته وانه يصحح مسيرتنا وانه سيجعل رمضان ان شاء الله تبارك وتعالى محطه لانطلاقه جديده الى العلياء، لانطلاقه جديده لنيل الفردوس الاعلى باذن الله تبارك وتعالى، فهنيئا له ومرحبا به واهلا وسهلا بالجميع. نساله تبارك وتعالى ان نكون اخوه متحابين، وان ياخذ بعضنا بيد بعض من اجل ان نسير على صراط الله عز وجل المستقيم، وان نسير وان نصل الى باب الامان وشاطئ السلامه، ان نصل الى الفوز المشهود، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، ومن حياه الدنيا الا متاع الغرور.